لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهنيئا لكم لهذا الشهر المبارك الكريم، وهنيئا لكم بالصيام، وهنيئا لكم بالقيام، وهنيئا لكم بتلاوة القرآن، وهنيئا لكم بالبذل والعطاء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. وأن يبارك الله فيكم ونفع بعض الملاحظات نود أن ننوه عليها. أولا، أنه لا يحد لعدد ركعاته في قيام الليل، فمن شاء يصلي أي عدد من الركعات ويؤمن سبيلا. وقد نقل الإجماع على هذا عبد الوهاب المالكي فقال لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فوتر واحدا. فإذا أراد أحدكم أن يصلي بعد أيام الصلاة مع الإمام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من أراد أن يصلي في بيته بعد ذلك فليصلي في بيته ما شاء. ولكن كيف يصنع؟ الجمهور يقولون يصلي مثنى إذا كان أوتر وسبنا مع الإمام. ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول بشفع الوتر، يعني أنك تصلي ركعة وتر توتر لك، تشفع لك الوتر الأول، ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر. فبأي وجهين أخذت فلك من الحالين؟ هذا أولا. ثانيا، آية الدعاء تخللت آيات الصيام، ذلك لحث الصائم على الدعاء، فيستحب لك وانت صائم ان تكثر من دعاء الله. والدعاء في نفسي عباده تتقرب بها الى الله، فاذا قلت يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب اعفني، فانت مساف كعباده من العبادات كالصلاه كالصدقه كالزكاه كغير ذلك. فاكثروا من الدعاء، لأن الله ذكر أهل الإيمان فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع المسارعة في الخيرات أكثر من الدعاء، وأنت تصلي أكثر من الدعاء، وأنت صائم أكثر من الدعاء، وأنت تتلو القرآن أكثر من الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، وبآية فيها سؤال إلا سأل، بآية فيها عذاب إلا تعوذ بالله من العذاب. فحتى في ثنايا قراءة القرآن أكثر من الدعاء، وواصل الدعاء، وأنت ساجد وأنت في طريقك إلى المسجد وادي أبدا. وكما سلف، عليك أن تتقي المعوقات التي تعوق إجابة الدعاء. قد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن هناك معوقات قد تعوق الدعاء، منها أن يكون المطعم حراما والمشرب حراما والملبس حراما، مثلا تدعو وأنت واكل بما سخطك، أو تدعو وأنت آكل للربا، أو تدعو وأنت آكل أجر العمال، أو تدعو وأنت بعت بيعًا ترش الناس فيه. فكل هذه مسببات إعاقة الدعاء عن الإجابة. إن النبي ذكر الرجل في الصفا أشعث أفضل، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، خذ لي بحرام، فأنا يستجاب له. وعليك أن لا تيأس من الدعاء، لا تيأس أبدا، فإن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يلو بإثم ولا قطيعة رحم. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فإياك أن تيأس، فإن الله قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تمل ولا تيأس، وأيضا أن الله يحبك إذا دعوته. وكما صار الشاعر الصياغة بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فكلما دعوت كلما زدت، كلما قلت يا رب كلما أحب الله منك ذلك. فيا عبادة ولا تستقل ولا تستقل، ادعو الله بكل شيء تريد. أنت مهموم يا رب، أنا مهموم، أزل عني الهم. أنت في ضيق من الرزق يا رب ارزقني. أنت مريض يا رب اشفيني. لك الرائب يا رب رد علي. يا رب ارفع ظلمي. ادعو الله بكل خير تريد. ولقد قال فريق من العلماء في قول الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال: ان الله خلق السبع سماوات الشداد ولم ينجمد بخلقهن عن امر النمل ولا النحل ولا الوحش الكاسر ولا الحوت السابح ولا الذباب ولا الطير السابح. لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن فقير. فادعوا الله بكل شيء تريد. كلكم ضال الا من لديك تهدوني هديك، استطعموني اطعمكم، استكسوني اكسكم، استغفروني اغفر لكم. اذا ذنبك الذي عليك كما درس يقولون: انت يا رب ارزقني ثوبا جديدا، اتعقل يا رب ارزقني طعاما، مهموم يا رب انا مهموم. كل شيء تريده اسال الله ان يعطيك اياه بلا تمنن ولا ضجر ابدا، بل اعلم ان الله يحبك، هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. اكثروا من الدعاء في الثلث الاخير من الليل، كونوا جوادين بالخير في هذا الشهر الكريم. الرسول كان اجود بالخير مليح المرسلات، فحيثما نزل انتفع به الناس. قدموا بين يدي الدعاء مقدمات تتناسب مع الدعاء: احمد الله، صلي على رسول الله، اختر من اسماء الله الحسنى ما يناسب الدعوه. فمثلا تريد مغفره الذنب: يا رب انت الرافع العلم، انت قابل التوبه، انت الغفار، اسمك الغفور، انت تغفر كل الذنوب كما اخبرت، يا رب فاغفر لي ذنبي. اذا اردت الاستغفار: خزائن كل شيء بيديك، يا رب يدك ملأ سحاء الليل والنهار، يا رب لا يعجبك شيء، انت تقصد الرزق لمن تشاء وتقدر. توسل الى الله باسمائه وافعاله في هذا الباب، واسال ولا تمل من سؤال الله تبارك وتعالى. لا اطيل عليكم، فليست الكلمه بين الركعات بمعزورات الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن تفعل اذا دعت الى ذلك حاجه من استراحة المصلين أو تذكرة برب العالمين. يرى القائمون على المسجد والأمر في ذلك واسع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.